والدتي طلبت مني تسمية ابنتي باسم ترغبه هي، فهو اسم والدتها، وأنا أرغب أن يسميها بأحد أمهات باسم أحد أمهات المؤمنين أو الصحابيات. أفتونا مأجورين، هل أنظر أو هل أنفذ رغبة والدتي؟ نعم نعم، رغبة والدتي أولى من رغبتك أنت. إذا كان الاسم الذي قالت والدتي ما في محذور، إذا كان اسما سائغا لا محذور فيه، هي قالت بها مريم وتقول بفاطمة أو بعائشة، قدم أم لأن كلها أسماء جائزة، وفي تقديم ما قالت أمك خير كثير وإرضاء لها، والأمر فيها لا واسع والحمد لله، فلا حاجة إلى أن تعصيها.